عم حب أكتر منك إينام كرمال ببعد عنك إينام عم حب أكتر منك إينام كرمال ببعد عنك وقديم حكايتي معها من عمر الولداني بتحطي راسك براسه تمحيكي من الدنيا وقديم حكايتي معها من عمر الولداني بتحطي راسك براسه تمحيكي من الدنيا هيدي اللي طلبت لإيدك وقالت بتجنني وما خيبت لك ظنك وإنعم عن حب أكتر مني إنعم كرمال ببعد عنك علمتني حطت بعيني بالحلا والحنيم شو بتشبهيها بكرة بتسرق ابنك شي بنت من حضنك ترضي أكتر منك يعتني فيها الحلا والحنين شو بتشبهيها ربت سوق إبنك شي بنت من حضنك ترضي أكتر منك يعتني فيها يسيا لحالك أمي الفرحة قد الدنيا واعتبرت حالة أمي وإنعم عن حب أكثر مني إنعم كرمال ببعد عنك حكايتي معها من عمر الولداني بتحطي راسك براسة بنحيكي من الدنيا هيدي اللي طلبت لإيدك وقالت بتجنني وما خيبت لك ظنك وإنعم